وإلى سيرة رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا قلت: عقيدة، سيرة، شمائل، فقه، مغازي، أصول، شيء واحد، لأن هذه العلوم الشرعية منقولة وأصلها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما في واحد يقول إيه ما عندهم إلا عقيدة بس، ما في إلا عقيدة، لكن سير مغازي جهاد ما فيش. خذ هذه السيرة عشان إيه؟ عشان نطفئ هذه النار الحارقة التي حرقت المحبة والمودة بيننا، وصار في ناس شرقية وناس في الغربية، وإنا لله وإن أو في الشمالية أو في الجنوبية، حتى لا تكون مناطقية ولا إقليمية. فهي تحديدات رباعية ما بين بدر وأحد. فرغنا من غزوة بدر، تلك الغزوة التي نصر الله عز وجل فيها عباده المؤمنين حداة قافلة النبوة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الوقائع ما بين غزوتي بدر وأحد، قبل الشروع في ذكر معركة أحد، وقعت الأمور التالية: زواج علي رضي الله عنه بفاطمة رضي الله عنها، حصار يهود بني قينقاع، قتل اليهود المؤذي كعب بن الأشرف. وإليكم هذه الوقائع: زواج علي بفاطمة. الحديث رواه ابن إسحاق في المغازي، جل الروايات عن ابن إسحاق هذا على طريقة أهل الحديث: أثبت العرش ثم انقش، ما هو هات لي كتاب واقرأ، هات لي قصيدة واقرأ، هات لي منظومة البردة واقرأ، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، حققنا محبة الرسول. فين محبة الرسول؟ هو بقصيدة؟ هي بتلاوة البردة في ليلة مولد رسول الله؟ ثم بعد ذلك ها، لا عقيدة لا عبادة لا معاملة لا أدب، هذا ما هو عقيدة ولا هو سيرة. السيرة عقيدة، السيرة عبادة، السيرة معاملة، السيرة أدب، السيرة سلوك وتربية. ما هو دول علماء تربية وسلوك في جنب ها، وعلماء في العقيدة في جنب، ومحبون متيمون مغرمون بسيرة الرسول في جنب آخر؟ لا لا لا لا، نريد أن نكسر، نريد أن نكسر هذه الشبهات، ونتبين أن ذلك المقبور صلى الله عليه وآله وسلم اجتمعت فيه هذه الأمور: صاحب العقيدة، صاحب السيرة، صاحب الجهاد، صاحب الصلاة والتبتل، صاحب المعاملة، صاحب المعاملة. والله ما ظلم يهوديا ها، ولا ظلم نصرانيا، ولا ظلم زوجة، ولا ظلم ولدا صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه المنبعث بالحق المبين والنور القويم والصراط المستقيم صلى الله عليه وآله وسلم. روى ابن إسحاق وفي إحدى الروايات صرح بالتحديث، ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة، وهذا الحديث صحيح، أن عليا أتته مولاة وجارية له تقترح عليه أن ينكح فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: انكح فاطمة. قال: ما عندي شيء، أنكحها بأي شيء وعلى أي شيء؟ ليس لدي مهر. فقالت: انكح فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيزوجك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا حرج، خادمتك، جاريتك ها، لا حرج أن تقبل ممن هو منك. خذ هذا الرأي ما دام ليس فيه شر وليس فيه مخالفة للقرآن والسنة، لأن بعض الناس يقول: سواق، أخذ رأي سواق. سبحان الله العلي العظيم، سبحانه. يقول وكيع بن الجراح: لا ينبل من النبل، لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه ومثله ودونه. ها، حرمة، أخذ رأي حرمة، اسكتي يا امرأة ولا تتكلمي، أنا القائد في هذا البيت. إذن سبحان الله، أمور النساء الله يخلف عليهن، لن تعلم في أمور النساء شيئا. ما أن تنتهي السابعة وتدخل فيما بعد السابعة حتى تقول أنا ما أعرف الحيض يزيد على الستة والسبعة، خلاص انتهت القضية. جزاك الله خير، هو صح، بس انتبه، انتبه لما وراء ذلك ولما وراء الأكمة، انتبه لهذا، لأن عادات الناس تختلف، لا سيما بعد نفاس وبعد مرض ووجع، فلا بد أن تستشير، ولكن مو تستشير وتخالف على حد قول الحديث الضعيف شاوروهن وخالفوهن، لا، ولكن شاور قبل أن تشاور، قدر وفكر، وإن كانت دونك كما قال الله عز في علاء الرجال قوامون على النساء، تذكر حديث رسول الله إنما النساء شقائق الرجال، استشر، ولكن ما تمشي على أربع وتجعل المرأة تركب عليك، انتبه لهذا، شاور لكن لا تشاور تقول يلا بسم الله بسم الله، فين تبغيني أروح، يمين ولا يسار، حلال ولا حرام، شاور ها وأسر وباسط، ولكن عودها على أن الأمر بيدك، لأن الرجال قوامون على النساء. إيش رأيك يا أم عبد الله، إيش رأيك، نسافر ولا ما نسافر؟ أنت محضر الجواب في قلبك وفي عقلك وفي لسانك، فإذا قالت إيه لا والله سفر، يجب عليك أن تسافر، قال لا لا لا لا لا لا، أنا ما شاورتك لتوجبي علي ما لم يوجبه علي الله، في مكانك وقدري منزلك وقدريني، أنا شاورتك لتتفتق ملكتي ولأطيب خاطرك ولأستأنس برأيك، ولكن قفي حيث أوقفك الله، تكون رجل حكيم وحصيف، لأنك شاورت من دونك، شاورت من دونك. انكح فاطمة، قال ما عندي مهر، قالت انكحها سيزوجك رسول الله. فدخل علي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجلس وسكت، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا تريد يا علي، ماذا تريد يا علي، لماذا جئت وجلست وسكت وراء الأكمة ما وراءها، جئت تخطب فاطمة، هل أعلمه الله بوحي أم أن سيماهم في وجوههم من أثر السجود؟ عندما يجيك هذا الشاب الصالح ويقول لك يا عمي ما شاء الله لك، والله سمعت أنه عندك بنت تحفظ القرآن، قال يا أخي أنت ملقوف، إذا كان الواحد متشدد ومرة مقفل قال له يا ولد أنت موقوف ملقوف، تسأل عنه، لا تسألوا عن شيء أن تبدأ لكم تسألكم، يا شيخ عازب حافظ القرآن يبغى امرأة فتاة، أنت خذه على حدة وتعرف عليه كما هو تعرف عليك، إلى درجة أن عرف عنوانك وعرف مضمونك وقال يا عمي عندك فتاة تحفظ القرآن، خلاص اعرف وافهم، الحر بالإشارة يفهم والعبد يقرع بالعصا. جئت تخطب فاطمة يا علي؟ قال والله ما جئت إلا لأجل هذا، والله يا رسول الله ما جئت إلا من أجل هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تدفع لها لتستحل منها ما تستحل؟ قال ما عندي ولا شيء، مر ولا شيء، ما عندي، صفر اليدين، خالي الوفاض. فقال له النبي شوف شوف شوف شوف كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكح ويذكر بأن عندك شيء كبير، ما هو عندك شيء صغير. قال أين درعك، أين درعك التي كنت أعطيتكها على إثر غزوة بدر؟ قال يا رسول الله درع ما تساوي 4 دراهم. قال اعطها إياها فقد أنكحتك على هذه الدرع تستحل منها ما تستحل. شوف صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الإخوة أخبروني قالوا عندنا عادة في البلد أنه إذا خطبت أسرة فتاة يأتي أهل الأسرة ويأتي أهل الفتاة، أهل الفتاة جالسون في بيتهم، أهل الأسرة يجلسون يصطفون، هذا ما في إنكار، ليه؟ نستعد لما يستعد له الأسوياء، يقول نحن جئنا في خطبة رسمية لنخطب ابنتكم، هذا شيء طيب. لا، هم ما يجون هنا، يجون ليعقدوا سوق حراج. العم الأول يقول كم المهر، العم الثاني يقول غرفة النوم عليكم، الثالث يقول غرفة الطعام عليكم، الرابع يقول السيارة عليكم، وزاد الطين بلة أن بعض الناس يقول الجمس عليكم والذهب وذهب الأم عليكم. أنا بدي أتزوج البنت ولا بدي أتزوج الأم؟ هذا الولد المسكين اللي امتص دمه حتى يتكفف عن طريق تورق. تورق إيه؟ تورق مشروع، تورق مشروع، لكن أنت دحين يعني تسبب نفسك لسجن، سجن مظلم يا أخي. مدرج ليك على قدر فراشي 4 دراهم، ها؟ درع اضبط معي، أين درعك التي سلحتكها وهي درع حطمية بالحاء والطاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: أين درعك التي سلحتكها؟ إنها حطمية. وحطمية بالحاء والطاء، بالحاء والطاء المهملتين، نسبة إلى حطم ابن عبد القيس، أو نسبة إلى التحطيم، يعني تلك الدرع القوية لا تستهينن بها يا علي، فتلك درع قوية، إما منسوبة للحطم بطن من عبد القيس لأنه كان مشهورا بصناعة الدروع، أو هي درع تتحطم عليها الأسلحة والرماح والأسهم لقوتها. ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل مهره تلكم الدرع الحطمية التي يتحطم عليها السلاح أو غير ذلك. روى الإمام أحمد وابن ماجه والحديث صحيح عن علي قال: كان مهر، كان أثاث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قدمه لفاطمة حين زفت فاطمة رضي الله عنها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنها خميل أو خميلة، قطعة قطيفة. شوف شوف الأثاث اللي هو بالكونتينرات الآن، بالكونتينرات والشاحنات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. خميل أي قطعة قطيفة، وقربة ماء، ووسادة أدم حشوها من الإذخر. هذا كل جهاز، جهاز بنت سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. لما؟ لأنه هو القائل في الحديث الصحيح: أكثر النساء بركة أيسرهن مؤنة، أو قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيسرهن مهرا. فعلينا أن نرجع إلى ما كان عليه السلف، ليس فحسب في العقيدة والعبادة، بل في المعاملة في مثل هذه المعاملات التي تدل على استواء عقل، وأن الإنسان يطلب البركة أكثر من طلبه للشهرة والسمعة والرياء. وقد روى ابن منده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الزواج المبارك، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رزق من هذا الزواج المبارك الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم الكبرى وزينب الكبرى رضي الله عنهم وعن جميع آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إجلاء يهود بني قينقاع. روى أبو داود وابن إسحاق وحسنه الحافظ ابن حجر، والإسناد فيه كلام يسير وليس بشديد، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع يهود بني قينقاع، ويوجد كان يوجد بالمدينة 3 قبائل أو طوائف من اليهود: بنو قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع. سبقوا الأوس والخزرج، مو المسلمين فحسب، سبقوا الأوس والخزرج قبل 100 سنين. لكن معلومة وجود اليهود في الجزيرة لا يفرح بها اليهود ولا المتهودون ولا غيرهم من الذين يدعون أو يدعون أنه لا بد من وجود جميع الطوائف في الجزيرة. لما؟ لأنهم كانوا أسوياء لما كانوا متبعين لموسى عليه الصلاة والسلام، ولما حافظوا على العهد والوعد، فلما نقضوا العهد والوعد وغدروا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من جزيرة العرب. أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. ابن عباس يقول: جمع رسول الله يهود بني قينقاع، وقد وصف هؤلاء اليهود، وصفوا بالشجاعة، لأن أصل اليهود أنهم جبناء، كما قال الله تبارك وتعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، وجبنهم ظاهر على الشاشات الفضية اليوم، دبابات، صواريخ، مضادات، ستر للرصاص، يخافون من ايه؟ يخافون من ايه؟ يخافون من حجارة. ومن من؟ من أطفال صغار، ها؟ من أطفال صغار. فكيف لو كانوا كبار؟ وكيف لو كان الكبار، ها، يعملون بنصوص لأداء هذه الفريضة كما أدوا الحج، كما أدوا الحج وعانوا من أداء هذه الفريضة. فإن الله عز وجل كما قال كتب عليكم الصيام، قال كتب عليكم القتال، لكن بنص وبقول العلماء، من غير مفارقة للجماعة، من غير نزع يد من طاعة، عند ذلك إن شاء الله تتحقق هذه الفريضة. جمع رسول الله يهود بني قينقاع، قال إنكم لتعرفون نبوتي، ونبوتي موجودة مثبتة في التوراة بين أيديكم، أما تخشوا أن يقع بكم كما وقع لصناديد كفار قريش ببدر، أن تقتلوا وأن تبادوا؟ شوف إيش يقولون، شوف اليهود إيش يقولون. قالوا يا محمد نحن أهل حرب، نحن أهل حرب وشكيمة، نحن نعرف إيش معنى حرب، لأنهم كانوا صناع يصنعون أسلحتهم بأيديهم، وكانوا صاغة الذهب من الناحية الاقتصادية، والناحية الحربية كانت بين أيديهم. نحن لسنا ككفار قريش جهلة، ما عندنا علم، نحن لو قاتلناك يا محمد لترين منا البأس، سترين البأس والقتل حقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يقتصروا على هذا، اتصلوا اتصالات غير معروفة، اتصلوا بكفار قريش، شجعوهم على قتال محمد، شجعوهم على غزو المدينة، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل طفقوا يطعنون في نساء المسلمين وهم بالمدينة. ايش تتوقع ان يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ خرج بجيش لقتالهم وحصارهم، وكان موقعهم جنوب شرق المدينة. أمر أبا لبابة بن عبد المنذر ورفع الراية صلى الله عليه وآله وسلم، راية مو أي راية، مو راية ترابية ولا طينية، ها، ولا حرية ولا ديمقراطية، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ودفعها لحمزة بن عبد المطلب، وتوجه إلى اليهود. شوف الآن، نحن الآن يعني يخاف الواحد أن يقول إن اليهود يملكون 200 رأس نووي، يجيك واحد يقول يا أخي أسكت أسكت أسكت، كل عيش وامشي. اليهود كانوا يملكون قبل سنين 200 رأس نووي، الآن متوقع أنهم يملكون أكثر، لكن عند المسلمين ما هو أعظم من الذري والنووي؟ إيش عند المسلمين؟ قولوها بكلمة رجل واحد، الإيمان والتوحيد. رضينا قسمة الجبار فينا، لنا دين وللأعداء مال، لنا دين. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض عليهم الحصار 15 يوما، 15 يوما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحاصرهم، يحاصرهم وهم قرابة 700. فأوفدوا من؟ أوفدوا واحد منهم وفيهم منافق، رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، لا يمكن أن يرتمي في أحضان اليهود والصهاينة إلا المنافقون، إلا المنافقون. جاء عبد الله بن أبي بن سلول وأدخل يده في درع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا محمد، يا محمد أحسن في موالي 400 دارع و300 حاسر، منعوني الأحمر والأسود، تقتلهم في غداة أو قال في ليلة، أحسن في موالية. عبد الله بن أبي بن سلول، سيأتي وحي من السماء يكشف عواره ويهتك أسراره. فوهبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه، وفيهم نزل قول الله تبارك وتعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.